وحدثني عن مالك أنه بلغ أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد. رجلا عطس يوم الجمعة فشمته إنسان والإمام يخطب وبعدما شمته تذكر إذا قلت لصاحبك وهذا شمت يرحمك الله والثاني حيرد عليه إذن يغفر الله لنا ولك، فسأل سعيد بن المسيب عن ذلك فنهى قال لا ثاني مرة لا تفعل. وهنا يبحثون تشميت العاطس ورد السلام. تشميت العاطس ما حكمه شرعا؟ تقدم لنا سابقا حق المسلم على المسلم كم؟ 6. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فشيعه. فمن حق المسلم على المسلم أنه إذا عطس وقال الحمد لله أن تقول إيه؟ يرحمك الله. فهل تؤدي هذا الحق أو توقف تنفيذه ولا تعطيه حقه؟ وكذلك السلام، البدء بالسلام سنة، والرد على وإجابة السلام إيه؟ فرض كفاية. فإذا سلم عليك أصبح فرضا أن نرد له السلام، فهل نرده وقت الخطبة أو نترك ذلك؟ وهل نجيب بالإشارة وعليكم؟ من كان هذه الإشارة ينازع فيها الكثيرون. وأذكر لي شيخنا الشيخ محمد بن تركي رحمة الله تعالى علينا وعليه، وكان من أجل علماء المدينة في الفقه وفي العقيدة والحديث، مر بإنسان فسلم عليه فعمل له هكذا. كان مرة جالس في المسجد في الدرس أو بعد الدرس، فمر عليه إنسان وقال هكذا يعني السلام عليكم، وقال له لا بإصبعه هكذا. فجاء الرجل قال لماذا تقول لا؟ قال أنت ماذا قلت؟ قال قلت هكذا. قال ماذا تعني؟ قال السلام. قال لا هذه المناطحة، حركة الرأس هذه اللي مناطح، الحيوانات تناطح بعضها بالرأس، لكن السلام السلام عليكم. والإشارة باليد ليست من فعل المسلمين. اللهم إذا كان بعيدا لا يسمع صوتك وأفهمته بالإشارة هذا شيء آخر. وكما يقولون أول من أنشأ هذه التحية كما يقولون، إنما هي تحية إنجليزية عسكرية ولها قصة يقولونها، ما الغرض في هذا؟ إذا الإشارة باليد ليست من تحية المسلمين، إنما تحية المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليكم وعليكم إلى آخر الألفاظ الواردة في هذا السلام. إذن لو سلم إنسان على إنسان وقت الخطبة، ينص السلف على أنه لا ينبغي أن تسلم وقت الخطبة، لا تسلم اجلس، وإن سلم عليك أحد لا ترد عليه السلام، فإذا ما انتهى الخطيب لك أن ترد عليه. وهذا يؤخذ من السنة، لأنك أخرت الإجابة لمانع عارض، وجاء في السنة تأخير الرد لمانع عارض. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه أتى على صباط فبال على صباطة قوم، فرد مر عليه رجل وسلم عليه فلم يرد عليه السلام، حتى أتى إلى جدار وتيمم ورد السلام وقال كنت على غير طهارة كرهت أن أذكر الله بغير طهارة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى سلاما من شخص ولم يكن على حالة يرضاها لذكر الله، فأخر الجواب على السلام حتى زال المانع وأصبح في حالة مهيئة لرد السلام فرده. إذن حينما يسلم عليك إنسان وأنت تصغي إلى الخطبة أنت في حالة لا تسمح لك بإيه؟ برد السلام. وإن تنوعت الحالات فلك أن تؤجل الرد إلى أن ينتهي الخطيب من خطبته أو في جلسته بين الخطبتين، ولك أن ترد السلام في تلك الحالة. إذن كذلك تشميت العاطس، فلو عطس بجوارك إنسان هو له أن يحمد الله في سره، لأنه هذا موجه إليه ومع نفسه وليس مع غيره، وليس في ذلك تشويش على الآخرين، ويحمد الله في سره. أنت بعد ذلك تريد أن تشمت وتؤدي حق المسلم على المسلم. وهكذا الكلام في رد السلام، أولا لا ينبغي لك أن تسلم لأن هذا حديث مع الغير، وإن سلم عليك إنسان جهالة فلا ترد عليه السلام ولو حتى بالإشارة، وتجعل ذلك فيما بعد، أي حينما ينتهي الخطيب من الخطبة ترد السلام الذي توجه إليه. والله تعالى أعلم.